الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لو عثر شخص على سحر أو عقد، هل يستطيع أن يفكها بنفسه أم لا بد من الذهاب إلى أحد المختصين في هذا الأمر؟ وما الواجب على المرء إذا وجد مثل هذه الأشياء؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: لا بأس أن يفكها بنفسه، فإن المقصود هو أن تحل هذه العقد، فمتى ما حلت هذه العقد بطل أثرها بإذن الله تبارك وتعالى، كما حلت عقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فقام كأنما نشط من عقال. ولم ينقل الرواة أن من كان يتولى حل العقد كان يقرأ المعوذتين أو يقرأ آية الكرسي أو كان يغمس هذه العقد في ماء مقروء عليه، فكل هذا مما لا نعلمه ثابتا في شيء من الأدلة، وإنما المنقول أنهم كانوا يحلون هذه العقد بأيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كل من حلت عقدة أحس بشيء من النشاط. فإذا وجدت شيئا من عقد السحر وتبين لك أنه سحر فإنك تحل هذه العقد، ومتى ما حللتها زال الأثر وبطل مفعوله بإذن الله تبارك وتعالى. وأما تعقيد الأمر وأمرك بأن تقرأ شيئا من آيات القرآن وأنت تحل العقد وتنفث، فإن هذا لا أعلم له أصلا من السنة الصحيحة. وكذلك أمر الإنسان بإدخال هذه العقد 5 دقائق أو 10 دقائق في ماء مقروء، غمسها في ماء مقروء عليه حتى يسهل حلها، أيضا هذا مما لا أعلم له دليلا، وما لا دليل عليه في مثل هذه الأمور الغيبية فالواجب عدم اعتماده واعتقاده، لأن الأمر غيب، والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النص. فمن وجد عقدة سواء كان قارئا أو غير قارئ فليبادر بحلها ولا شيء عليه. وأما إرهاب الناس وتخويفهم بأنه ربما يصيبك شيء وأنت تحل هذه العقد، فإن هذا من زبر النفوس بما بالتخويف والترهيب بالوهم والخيال الذي لم يدل عليه دليل صحيح، والله أعلم.